الشرك في الذين يزورونه في اللقمه هو الواجب الوقوف امام القبر ان يكفي دخول المقبره فقط في دون ان تكون له هو الميت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.